السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة جماعة المسلمين الذين هم على منهاج الصحابة على دين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلو لم يقتل المرتد لكان الداخل في الدين يخرج منه بكل سهولة، وهذا الحد العظيم الذي عطله أكثر المسلمين في هذا الزمان، بل لم يكد يعد يسمع في الأرض مطلقا بأي سبب أيها الإخوة، مع كثرة المرتدين وكثرة المتشدقين بالكفر الذين لا يشهد على ردتهم واحد واثنين، لا يشهد على ردتهم واحد واثنان، وإنما يشهد على ردتهم المشاهدون من الألوف والمئين، ألوف المئين والألوف من المشاهدين الذين يشهدون على ردتهم وعلى كفرهم وزندقتهم. فيعرض الكفر والإلحاد الآن في قصة تطبع وتروج، أو فيلم ينشر في القاعات ليشاهده الناس، أو في مناظرة تلفزيونية بزعمهم يسمح للمرتد بعرض دينه الكفري وعقيدته الباطلة وزندقته وانحلاله وهجومه على شريعة الله ورسوله وطعنه في هذا الإسلام، ويشهد على ردته عشرات آلاف الناس أو أكثر. إذن حد الردة بضرب عنق المرتد بالسيف هو أمر شرعه الله لحفظ دينه. إذا أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل. أبو موسى يقول لمعاذ: فإذا رجل عنده موثق. قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس. أبو موسى يقول لمعاذ: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله. رواه البخاري. فضربت عنقه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة فلا يقال المرأة المسكينة الضعيفة، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. قال ابن حجر رحمه الله: سنده حسن. هذا حكم الله ورسوله، هذا حكم الله ورسوله في من يرتد عن الدين ويخرج منه، ومن يرتد عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كم واحد يسب الرب في المسلمين، وكم واحد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم واحد يسب الدين، وكم واحد ينتقد القرآن، وكم واحد يعيب الحدود الشرعية، وكم واحد يحل ما حرم الله من الربا وغيره، وكم واحد يقوم بالسحر والشرك والاتصال بالشياطين والتكهن، كم واحد؟ كل هؤلاء ما هو حدهم؟ ضربة بالسيف تقطع رقبته. هذا إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن ارتد المرتدون من العرب، فقام لهم الصديق رضي الله عنه قومة لله عز وجل، وجرد الجيوش لقتال المرتدين الذين خرجوا عن الدين، وهكذا فعلوا ببني حنيفة وبمسيلمة وبغيره من الكفار، فقتلوا من قتلوا حتى رجع إلى الدين صاغرا من كان قد خرج عنه. وهكذا قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في من اعتقدوا فيه الإلهية لما دخل الكوفة فسجدوا له فدعاهم إلى التوبة فأبوا، فخذ لهم الأخاذيب وملأها حطبا وأضرم فيها النيران وقذفهم فيها. إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو مولى علي رضي الله عنه. ولم يعترض ابن عباس على هذا الحكم إطلاقا، وإنما كان رأيه أن لا يحرقوا وإنما يقتلوا قتلا. وهكذا حصل ما حصل في من في عهد من بعدهم من المسلمين وفي عهد التابعين. قام أميرهم على المنبر في يوم الأضحى خالد بن عبد الله القسري يقول: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، شكر الضحية كل صاحب سنة. هكذا إذا يرتدع كل من تسول له نفسه الخروج من الدين أو التهجم على الدين، وما أكثرهم في هذا الزمن. هذه الوسائل التي جاءت بها الشريعة لحفظ الدين، فما أحكمها وما أعدلها وما أقواها وما أحزمها وما أشدها على من بغى وطغى. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بلطفه وأن ينقلنا إلى رحمته. اللهم إنا نسألك أن تخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، قائمين بشرعك يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم إنا نسألك أن تحرر بلاد المسلمين من الكفرة المغتصبين. اللهم ادرء عن إخواننا المسلمين كيد المعتدين. اللهم أنزل بأسك وسطوتك باليهود والنصارى والمرتدين. اللهم